اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الحريص على هلاك الزوج الذي يريدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الحريص على إشغال الزوج الذي يريدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الحريص على كثرة المشاكل للزوج الذي يريدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المراقب لخطوات الزوج الذي يريدك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يريد إغراق الزوج الذي يريدك في كثرة الديون المترصدة. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المحارب للزوج الذي مبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الذي صفى جنوده حول مراقبة الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد للزوج المبارك عليك في حياتك أن يكون قريبا من محيطك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد للزوج المبارك عليك في حياتك أن يكون قريبا من محيطك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يريد الانتقام من الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي كل يوم يقوم بابتعاد الزوج المبارك عليك من حياتك من محيطك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي كل يوم يقوم بسحر ابتعاد الزوج المبارك عليك من حياتك من محيطك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي مانع الزوج المبارك عليك في حياتك من أن يراسلك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المناع من الزوج المبارك عليك في حياتك أن يكلمك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المناع من الزوج المبارك عليك في حياتك أن يتكلم بشأن زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد للزوج المبارك عليك في حياتك أن يطلع على أسرتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي لا يريد من الزوج المبارك عليك في حياتك أن يأتي إلى بيتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المحارب لكل تحركات الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يريد أن يمرض محيط الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الحريص على تعطيل رزق الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الحريص على تعطيل زواج الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الفتان للزوج المبارك عليك في حياتك بينه وبين أسرته. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الذي تسلل إلى أهل الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الذي يفتن أهل الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يريد أن يطرد الزوج المبارك عليك من حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك الموسوس للزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي منع الزوج المبارك عليك من في حياتك من أن يراسلك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، الرابط لسحر قوي لعدم إرسال الزوج المبارك عليك في حياتك في موقعك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي وسوس الزوج المبارك عليك في حياتك من أن يبتعد من طريقك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي هدد الزوج المبارك عليك من حياتك من أن يبتعد من مسيرة زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، لا يريدك أن تتحدين مع الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، لا يريد للزوج المبارك عليك في حياتك أن يكون سندا في زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي لا يريد من أي زوج مبارك عليك في حياتك أن يتكلم في موضوع زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي منع من كل الأزواج المباركين عليك في حياتك من أن يتكلموا في مواضيع زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، المناع من كل الأزواج المباركين أن يتكلموا في مواضيع الزواج بك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، المناع من كل الأزواج المباركين عليك في حياتك أن يتكلموا في مواضيع زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يرى أن زواجك بالزوج المبارك عليك في حياتك ضربة قوية على أسحاره. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي يرى أن الزواج بالزوج المبارك عليك في حياتك ضربة قوية على معاقله. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي يقوم بابتعاد الزوج المبارك عليك من حياتك من المحيط الذي تسكنين فيه. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي أغرق الزوج المبارك عليك في حياتك بالمشاكل الشيطانية. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، المتابع لتحركات الزوج المبارك عليك في حياتك حتى يتم إفلاسه. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي تنبأ باقتراب زواجك بالزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي تنبأ باقتراب زواجك بالزوج المبارك عليك في حياتك، والذي بدورها سيتم انفلات زمام أموره. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي جند جنودا جياشة شيطانية ناسونية من أجل إقفال موضوع زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك، والذي ألقى كل العفاريت الناسونية الشيطانية أن ترد كل الأزواج المباركين عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي أطلق كل جنوده من كبار الماسونية الشيطانية من أجل أن يرد الأزواج المباركين عليك في زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى أن حياتك بلا زواج شيطانية تخدم أسحاري اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يخاف من التكلم في موضوع الزواج بك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المرعب للزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي أشعل الفتن العظيمة بين الزوج المبارك عليك في حياتك وبين أهلي اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريد أن يفتن الزوج المبارك عليك في حياتك في آلي من أجل أن ينسى موضوع الزواج بك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي تسلل ودخل بهجوم شيطاني في بيت الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي سد الخناق الكلي على الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك لا يريد أن تكون قائمة للزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المعطل للزوج المبارك عليك في حياتك حتى لا يتقدم لزواجك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك الحريص على إمراض الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يريد السيطرة على أهل الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يراقب أهل الزوج المبارك عليك في حياتك من أجل أن يعرقل الذهاب معه إلى بيتك من أجل الزواج بك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يتبع مشاريع الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يراقب ويلاحظ كل مشروع يمتلك الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد التقدم الملحوظ في كل مشاريع الزوج المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي قنط الزوج المبارك عليك في حياتك من موضوع الزواج بك اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي قنط الزوج المبارك عليك في حياتك من التكلم في موضوع زواجك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يتبع الزوج المبارك عليك في حياتي في دخولي وخروجي اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك لا يريد للزوج المبارك عليك في حياتك أن يتكلم معك في موضوع زواجك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي وضع خطوطا حمراء لمن يريد الزواج بك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي خط خطوطا حمراء ناسونية شيطانية لمن أراد الزواج بك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يخاف من زواجك بالزوج الزهري المبارك عليك في حياتك اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك والذي يخاف من زواجك بالزوج الزوري المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي لطالما كان يعترض طريق زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر العاشق لك المسؤول الوحيد عن رد الأزواج المباركين عليك في حياتك من طريقك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي وضع أسحارا فتاكة للأزواج المباركين عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك الحاسد من كل زوج زوري مبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي أفلت تجارة الزوجة الزهرية المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يخطط لضياع الزوج الزهري المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يتلبس بكل من أراد أن يمنعك من زواجك من الأزواج المباركين عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المكلف بعدم زواجك بالزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي لديه مهام قديم بعدم زواجك بالزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي ربط لك كل الأسحار العالمية الماسونية الشيطانية التي اختصاصيتها في عدم زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي لا يريد أبدا زواجك بالزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك لا يريد من الزوج المبارك عليك في حياتك أن يتصل بك من أجل التكلم في موضوع زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك لا يريد من الزوج المبارك عليك في حياتك أن يتصل بك من أجل التكلم في إعلان الزواج بك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك المحارب لكل المواضيع التي تتكلم عن زواجك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي كلما أراد الزوج الزهري المبارك عليك في حياتك أن يتكلم في موضوع زواجك فاتنى أهله. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي جعل الزوج الزهري المبارك عليك في حياتك في كثرة المشاكل والفتن حتى ينسى موضوع الزواج بك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يريد أن يبتعد بالزوج الزهري المبارك عليك من حياتك من محيطك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي يرى أن زواجك بالزوج الزهري المبارك عليك في حياتك هو قتله بالكلية من مبدأ إبليس الشيطان الأكبر. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك والذي لديه توصية من إبليس الشيطان الأكبر بعدم زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله الحريص على عدم زواجك اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، هو من يفتن أهل الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، هو من يعرقل طريق الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، هو من يرد الزوج المبارك عليك في حياتك حتى لا يتكلم معك في موضوع زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي هو المسؤول الوحيد القديم عن تعطيل زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العاقد والرابط لسحر عدم زواجك بسحر قرينك. اللهم دمر العفريت الساحر الملك العاشق لك، والذي لديه مؤامرات قوية من الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله بالتعطيل الكامل في زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله المحارب لزواجك بالزوج الزوري المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي يعتدي على الأزواج المباركين عليك في حياتك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله الحريص على عدم اقتراب الأزواج المباركين عليك في حياتك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله الحريص على عدم تدخل الأزواج المباركين عليك في حياتك في موضوع زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله الذي تكلف بأسحار تعطيل زواجك منذ أن كنت في بطن أمك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي لديه دور أساسي ورئيسي في عدم زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي يريد أن يمنع زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله المخطط الوعيد الرئيسي الرسمي بسحر تعطيل زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي يمتلك سحره القوي على يمين يدك يخص تعطيل زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله الرابط بقوة سحره الشيطاني مع تعطيل زواجك في يمين يدك في قرينك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله الرابط سحره الشيطاني في يمين يدك مع سحر قرينك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله المحارب لزواجك وربطه بقوة على يمين يدك في قرينك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله والذي لديه أسرار تخصك على يمين يدك في قرينك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله والذي فضح أمره في يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله والذي جاء دوره أن يفضح على يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي جاء الأوان أن يفضح أمره على يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي منذ زمن طويل وهو متخفي في يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي عنده سحر تعطيل زواجك مربوط بقرينك على يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي يمتلك ملف تعطيل زواجك على يمين يدك في قرينك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي يمتلك ملف تعطيل زواجك مربوط على يمين يدك في قرينك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي كان يخاف أن يذكر اسمه على يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، والذي طالما كان يخاف أن ألخص وأذكر جرائمه المعمولة على قرينك في يمين يدك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العدو الوحيد الذي عطل زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العدو الوحيد الذي عطل زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العدو الوحيد الذي عرقل طريق زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العدو الوحيد الذي لا يريد زواجك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العدو الشيطاني الوحيد الذي يعرقل ويمرض الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم دمر الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، العدو الوحيد الشيطاني في عرقلة زواجك.